القول المفيد ذكر من شروط لا إله إلا الله ثمانية، وأهل السنة يقولون يعني من سبقه من أهل السنة يقولون شروط لا إله إلا الله كان سبعة، وهذا لا مشاحة في ذلك، لأن الثامنة التي أضافها أو التي ذكرها مذكورة في كلام أهل العلم، وهي في الحقيقة من باطن الشروط التي سبقت، لأن الشرط الثامن الكفر بالطواغيت، فالذي لم يذكر أن هذا شرطا قال ما هو متضمن في الإخلاص، لأنه كيف الإنسان يخلص لله عز وجل وهو مؤمن بالطاغوت؟ لو آمن بالطاغوت نقض الإخلاص ونقض الصدق ونقض اليقين ونقض العلم على طول، لأن شروط لا إله إلا الله العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. فالذي آمن بالطاغوت قد نقض الشروط السابقة كلها بلا خلاف، لأن الكفر بالطواغيت هو من داخل العلم بلا إله إلا الله، لأن العلم بلا إله إلا الله أن تعلم أنه لا معبود بحق إلا الله. فلو أن إنسانا علم أن لا معبود بحق إلا الله وفي الوقت نفسه علم أنه لا يكفر بالطاغوت، إذن هو لم يعلم بلا إله إلا الله، ولم يقبل ولم ينقض ولم يوقن ولم يصدق ولم يخلص ولم يحب إلا حبا مقرونا بشرك، لأن الكفار يحبون الله ولكن المؤمنين أشد حبا لله. فإذا هذا الشرط الثامن لو تركه أهل العلم لا بأس، ولو أضافه فهذا من البيان جزاه الله خير. ثم يقول مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، هذه نحن فيها ولا خلصناه؟ السادس لسه؟ طيب ماشي. السادس، الشرط السادس هو الشرط الأول العلم، واستدل بقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. الشرط الثاني القبول المنافي للرد، والشرط الثالث اليقين المنافي للشك، والشرط الرابع الصدق المنافي الانقياد، الانقياد المنافي لإيه؟ للترك، والصدق المنافي للكذب، والصح أن يقال الصدق المنافي للتكذيب، والإخلاص المنافي للشرك. ثم آخر شرط هو المحبة، هو اليوم نتكلم فيه الشرط الثالث. قال الإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء والسمعة، هذا تفصيل جيد من الشيخ، الإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء والسمعة، هذا تفصيل جيد. فالإخلاص ما معنى الإخلاص؟ جاء من العسل حين يصفى من الشمع، العسل النحل لما يجنيه الذين يربون النحل فإنه يكون مخلوطا بالشمع، فلما يصفوه لما يصفونه يصبح عسلا إيه؟ خالصا، يصبح عسلا خالصا. فلما يخلص لا شوائب فيه، فكذلك التوحيد ينبغي أن يخلص لله بلا شوائب. أعظم شائبة للإخلاص الشرك، يليها النفاق، يليها الرياء، وهذا لا يكاد يسلم منه إلا من رحم ربك، والسمعة أخت الرياء. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء ليراك الناس وأنت تتعبد، وأما السمعة أن تشتهر على ألسنة الناس فتسمع بك الناس ولو لم يروك. فأنتم سمعتم عن ابن باز ولم تروه، لو كان ابن باز حاشاه نسأل الله له الرحمة ولكافة علماء المسلمين وغيره من المسلمين، لو كان ابن باز يقصد بعلمه العظيم أن يسمع به الناس، هذه اسمها إيه؟ السمعة. يبقى ليست السمعة أن يسمع بك الناس، ولكن السمعة أن تريد أن يسمع بك الناس، وليس الرياء أن يراك الناس، ولكن الرياء أن تحب أن يراك الناس، الرياء أن تحب أن يراك الناس وأنت تتعبد ليمدحوك، والسمعة أن تحب أن يسمع بك الناس ويمدحوك. لكن لا شك أن الناس يرون العلماء ويسمعون، ولا لا؟ لا شك. والصحابة تمتعوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وسماعه. فالرياء هو أن ترائي بعملك الناس، يعني أن تحب أن يراك الناس ليمدعوك. والسمعة أن تحب أن يسمع عنك الناس ويمدعوك. وأما النفاق فمعلوم، لأن النفاق المقصود به الأكبر هنا، النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وقد أتى من مرض كان يصيب ولا يزال يصيب البهائم، فالبهيمة تأكل فتسمن سمنا واضحة، ويظن الناس أنها سمينة صحيحة جيدة، بينما هي تسمن سمنة المرض ستنفق بعدها وتموت. فهم يرونها تأكل كثيرا وتسمن، وهذا انتفاخ كاذب، فإنها ستموت. فكذلك المنافق فيما يبدو للناس هو يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويشتغل ويجاهد، لكن في حقيقته هو مريض بالكفر وسيموت به، وفعلا يموتون بالكفر والعياذ بالله. وأما الشرك فمعلوم، وضحناه كثيرا. قال: الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. فبين كيفية الإخلاص، بين كيفية الإخلاص، وأنه يستجلب بتصفية النية. يعني من أراد الإخلاص فعليه مراقبة نيته، من أراد الإخلاص كل عمل يبدأ به يسأل نفسه: لماذا سأعمل هذا العمل؟ هل سأعمل هذا العمل ليمدحني الناس اليوم ويثنوا علي ويعجبوا بي؟ إذن هذا خلاص، هذا رياء. لكن لو قال: أنا سأعمل هذا العمل لمرضات ربي جل وعلا، لا أريد غير ذلك، هذا هو استجلاب الإخلاص. استجلاب الإخلاص. ولا يمكن، لا يمكن تصفية النية واستجلاب الإخلاص، مستحيل، إلا بالإيمان بأن الله يراك. لا يمكن، لا يمكن، محال تصفية النية إلا بمراقبة، والمراقبة هي الإحسان، المراقبة رديف الإحسان. لا يمكن تصفية النية إلا بالمراقبة، أن تتأكد أن الله يراك ويسمعك ويطلع على جميع أحوالك. إن استحضرت هذا المعنى أخلصت النية أو صفيت النية، فإن صفيت النية نلت الإخلاص. وبعد نيل الإخلاص ألا ترى الإخلاص إخلاصا وأن تتهم نفسك، فهذا كمال الإخلاص، هذا كمال الإخلاص. ولذا عرف البعض فقال: الإخلاص ألا ترى الإخلاص إخلاصا. إذن طريقه هين ولا لا؟ ولا صعب جدا؟ هو هين في تعريفه، ولكن صعب في تحقيقه، إلا على من رحم ربك. مرة أخرى، حد يعرفني، حد يعرفني الإخلاص؟ ها؟ لا، هذا تعريف الشيخ، نحن نريد بيان تعريف الشيخ. جيد، لكن كيف هذا؟ أنا ذكرت الكيفية، هو يذكر الحدية وأنت ذكرت الحدية الآن، أنا أذكر الكيفية. ما هو هذا التعريف أيضا، نريد الكيفية، استحضار مراقبة الله عز وجل لك، إنك تفكر: هل يراني الله أو لا يراني؟ فإن ثبتت العقيدة عندك أن الله يراك، هنا بدأ الطريق لتخليص النية. فإذا بدأ الطريق لتخليص النية، يجب أن يستمر الطريق لاستصحاب هذه النية طول العمل. فعندئذ لن تهتم بمدح الناس ولا بذمه، عندئذ. فأن يستوي عندك مديح الناس وثناؤهم، هذا حقيقة الإخلاص. أما أنا أريد بيان كيفية استجلاب الإخلاص، كيفية استجلاب أن أصل إلى حد ألا أهتم بمديح الناس ولا بذمه. أن كيف أصل؟ بالمراقبة. لن تصل إلى المراقبة، لا يمكن أن تصل إلى بالمراقبة. والمراقبة هذه ليست فقط في بدء العمل، وإنما لابد أن تستمر معك طول العمل، لأنك ربما تدخل العمل مخلصا ثم في أثناء العمل تضعف النية، يطرأ عليك حب مديح الناس وأن يروك على هذا، فهنا بدأ العمل مخلصا ثم تشوب دخلت عليه الشيء. إذن المطلوب استصحاب هذه النية طول العمل، طول العمل. فإن استصحبت هذه النية طول العمل حتى انتهى العمل انتهى الرياء، ولكن ربما تبدأ السمعة، لأنك بعدها ضمنت أن الناس أنك لم ترأي الناس بعملك، لكنك لابد أن تمسك نفسك فلا تمدح ولا تتمنى أن يسمع الناس ويثنون عليك. فإذا مسألة شاقة، هي مسألة شاقة، وتأتي بالمران والتدريب، ومن المعلوم أن كل شيء بالمران والتدريب يهون، كل شيء بالتدريب يهون، صح ولا لا؟ أي رياضة، أي شيء أنت تحب تيجي تمارسه، لو حبيت تمارس الجري ولا المصارعة ولا الملاكمة ولا أي شيء لابد من تدريب. لا السباحة، انظر إلى نفسك أول ما تيجي تعلم السباحة تجد نفسك تصرخ لو بعض الماء وصل إلى صدرك، لكن بعد أن تجد السباحة تغوص أنت في الماء ولا تخف، صح؟ إذن لابد من التدريب على هذه المسائل، فإن تدربت عليه فاسأل الله عز وجل الثبات والعافية. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، خلاص عرفنا أن يعني مخلصا له الدين يعني مراقبا لله عز وجل، حريصا على البعد عن الرياء والسمعة. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أسعد الناس المخلصون، أسعد الناس المخلصون. لماذا؟ الإجابة هينة الآن سهلة جدا، ما طبعا. طب لماذا يفوز؟ نعم، لأنه محسن، والإحسان أعلى درجات الدين. ألم نقل لكم إن لا يمكن الإخلاص يأتي إلا بالمراقبة، والمراقبة أن توقن أن الله يراك، هذا اسمه إيه في الدين؟ الإحسان. فالإحسان أعلى درجات الدين، أعلى الدرجات. فإذا من حقق أعلى الدرجات حصل على أعظم الشفاعات على طول. وإذا قال أسعد الناس بشفاعتي يقول أسعد الناس بشفاعتي المحسنون، والمحسنون هم المخلصون، لا شك المحسنون هم المخلصون، لأن المخلص هو الذي على يقين من أن الله يرى. تفضيل، بلى تفضيل، نعم، لأن الذين هم أقل من المحسنين ينالون الشفاعة، فالجميع ينال الشفاعة، الكل، حتى الكفار ينالون الشفاعة العظمى، حتى الكفار، لأن الشفاعة تشمل الخلق كلهم أجمعين الأولى. أما الشفاعة التي تليها وهي شفاعة لدخول المؤمنين الجنة فهذه للمحسنين، لأن المحسن من زادت حسناته على سيئات، ولن تزيد الحسنات على السيئات إلا للمحسنين. وعن عتبان ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث هو نفس الذي قبله، لأنك لو قلت خالصا من قلبه هي نفسها يبتغي بذلك وجه الله، هي يبتغي بذلك وجه الله. وكلمة وجه الله تثبت ماذا؟ جيد، نعم طبعا ثبت الوجه، ما فيها شك عند أهل السنة، ما فيها هي شك، هي فيها شك عند من؟ أشاعرة والمعتزلة وكل المبتدعة، الأشاعرة حتى كل شيخ أزهرنا والمفتي وكله ما عندهم حكاية الوجه هذه. لكن نحن لا نركز على هذه المسألة، عندنا من المسلمات، يعني نحن كأهل سنة عندنا من المسلمات أن الله له وجه، لكن المقصود بوجه الله عز وجل أن الله يوجه وجهه إليه، يعني يرى يعني ينظر إليه نظرا خاصة، فهو متأكد من أن الله عز وجل ينظر إليه، وهذا يتمتع بأن ينظر الله إليه يوم القيامة، لأن كثيرا من الناس الله عز وجل لا ينظر إليهم يوم القيامة. ومعنى لا ينظر إليهم يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة في الآخرة ولا نظر رحمة وتوفيق في الدنيا، وإلا فالله ينظر إلى الجميع ولا يغيب عنه شيء. يعني هل تظن أن لما ذم الله عز وجل المجرمين وقال لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، لا ينظر أن لا يراهم؟ أعوذ بالله، هل يغيب عن نظر الله شيء؟ لا يمكن أبدا، لكن لا ينظر إليهم نظر الرحمة والتوفيق في الدنيا والرحمة والفوز في الآخرة. طيب الشرط السابع، إذن الشرط السادس الإخلاص. الإخلاص، الإخلاص عرفنا حقيقته وطريقة تحصيله وطريقة تحصيله، فأما تعريفه فهو أن تعتقد أن الله عز وجل يراك، وبالتالي يستوي عندك المدح والذم. وأما كيفية التحقيق، كيفية الحصول على هذا، هو مراجعة النية، مراجعة النية مع استصحاب اليقين والتأكد أن الله دائما يراك. ولذا ابن القيم لما ذكر في الداء والدواء قال لو أننا استحضرنا مثالا في الدنيا أن ملكا شديدا جبارا وبين يديه رجاله والسيوف مسلطة والنطع موجود وينظر إلى الناس هكذا يراقبهم ولا يلتفت عنهم ويقول سيدخلوا محارم الآن فمن نظر منكم نظرة واحدة إليهم قتلته، قال في هذه الحالة فإن الناس سيخافون خوفا شديدا أن تحين من أحدهم نظرة إلى هذه المحارم، قال فما بالنا بالله جل وعلا. سبحانه. الشرط السابع المحبة، والمحبة تاج العبادات، تاج العبادات كلها، ولكنها المحبة المنضبطة، وإلا هل تنكرون أن الصوفية يحبون الله وأن المشركين قد يحبون الله حبا شديدا جدا ويصل بهم درجة الحب إلى أنه يقول لنفسه هذا ربي عظيم جدا، كيف أنا الحقير أتعامل معه مباشرة؟ لابد من السعي والبحث عن واسطة، وهو قد فعل إلى الآن الشرك، قد وقع في الشرك من جهة شدة محبته وتعظيمه لله، قد وقع في الشرك من جهة شدة محبته وتعظيمه لله وقع في الشرك، فكيف تحرص على ألا تقع؟ تنضبط بالسنة، وإلا فالحب ممكن يأخذك إلى الضياع، لذا لابد أن تضبط الحب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ضبطت الحب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى الله عز وجل، يعني وصلت إلى رضا الله تبارك وتعالى. لكن حب فقط بدون انضباط بالسنة قد تصل إلى هاوية الشرك التام، وما وصلوا إلى الشرك التام إلا من جهة زيادة المحبة والتعظيم عن حدها الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أدركت هذا عبد السلام؟ ممكن إنسان يحب الله عز وجل ويعظمه ويقع في الشرك والهوية الشرك؟ نعم. وأنت سبحان الله لما أنا سافرت ورأيت في الفاتيكان وغيرها الرهبان بكاء رهيب جدا من حب الله عز وجل، بكاء، والإنسان فيهم منقطع عن متاع الدنيا وزينة الدنيا، منقطع ويتبتل ليل نهار، لكنه خالد مخلف يراه إن مات على ذلك. لا أستطيع أن أنكر حبه لله عز وجل ولا تعظيمه لله تبارك وتعالى، ولكن الذي أنكره هو أن هذه المحبة غلط، وهذا التعظيم اتخذ له طريقة غلط. لو قيدته أنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت الحب الحقيقي، دليله قل لو كنتم تحبون الله فاتبعون، فدل ذلك على أن المحبة الحقيقية لن تكون إلا بالاتباع، أما إذا كانت محبة بغير اتباع فإنها ساخطة معتلة مختلة. ما هذا الاستحسان نتيجة عدم انضباطهم بالسنة. هم ونحن نستحسن، لكن أنا استحسن طريق السنة، فلو استحسنوا طريق السنة نجوا من استحسان البدع. فعل بشيء. طيب، إذا كثير من الناس يحبون الله ولكن يسقطون في هوية الشرك، لماذا؟ لأنهم لم ينضبطوا باتباع السنة في المحبة، والله عز وجل شرط هذا الشرط، فقد خالفوا الشرط، فلما خالفوا الشرط وقعوا في الضلال. الشرط خالفوا، شرط الله هو اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم حبا شبيها بحبهم هم لله أو بحب المؤمنين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا من المشركين، أو أشد حبا حقيقيا، يعني الحب عندهم بالغ لله عز وجل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والمقصود يحبونه الحب المنضبط، الحب المنضبط باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان يعني لذته، لذة، وللإيمان لذة. إذا أردت أن تشعر بهذه اللذة، تجربة بسيطة: امرأة تمر أمامك، كف البصر عنها، ستشعر مباشرة بوجود اللذة في قلب مباشرة مباشرة. لذة تملك شغاف القلب، وهي لذة معنوية لا محال. لا، هذا معناه أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد، لأن الكافر الشيطان يأكل معه، فهذه بعيدة عن مسألة اللذة. وإلا فالكافر يتلذذ بالطعام والشراب أكثر من تلذذ المؤمن، أكثر منه، بل المؤمن أحيانا يغلب عليه الإحسان فلا يتلذذ بالطعام والشراب، أحيانا يغلب عليه. الدليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا شرب ماء فشعر أنه بارد أخذ يبكي، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. فأحيانا المؤمن لا يتلذذ بالطعام والشراب، بدل أنه يبقى الطعام أمامه ويريد أن يزيد في الأكل، يقول لا، قال الله: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فيمتنع. وتكون المرأة الجميلة أمامه ولكن يقول: هذا حرام، فيمتنع اللذة، ولكن يعقبها لذة أخرى هي هذه الحلاوة التي يذكرها. ولذا شعر يوسف عليه السلام بلذة، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ولكن هل معنى ذلك أنه يحب السجن؟ لا، الدليل أنه قال الرجل: اذكرني عند ربك لكي أخرج من هذا السجن. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت مكان أخي يوسف لأجبت الداعي، لو كنت مكان أخي يوسف لأجبت الداعي، يعني لما كان الداعي الملك أرسل إليه يتوني به، قال: لو أنا مكان يوسف أخرج أولا، مش أقول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. نعم، لكن هذا فيه بيان يعني درجة يوسف وفيه تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالرسول لو مكانه ما فعل، لكن يقول هذا ما بالتيسير على المؤمنين. فإذا لذة الطاعة والإيمان لذة معنوية يشعر بها الناس. قال: وإلا إنسان يكون فقيرا جدا وأمامه طريق الرشوة ولا يأخذه، وأمامه طريق السرقة ولا يأخذه، هذا يحرم نفسه لكنه يشعر بلذة الرضا عن نفسه في طاعة الله. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون حبه للرسول صلوات الله وسلامه عليه أعظم من حبه لغيره. ولكن هذا الحب كما ذكرنا منضبط، وإلا بعض الصوفية يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حب بعض أهل السنة للرسول صلوات الله وسلامه عليه، بل يهيم بالرسول صلى الله عليه وسلم حبا، ولكن حب غلط، حب خطأ. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فلكي تحب أخاك المؤمن تحبه لله فقط. ومعنى الحب لله يعني الحب في الله، هو الحب لله هو الحب في الله. ولأنه ومعنى الحب في الله حب الطاعة، فأنت تحبه لأنه مطيع. أما العاصي فلا ينبغي أن تحبه أبدا، أو تحبه لإسلامه وتبغضه لمعصيته، أو تقول المسلم يحب من كل وجه وتكره معصيته. المؤمن أو المسلم يحب من كل وجه وتكره معصيته، والكافر يبغض من كل وجه. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، رواه البخاري ومسلم. يكره العودة إلى الكفر، ولأن المعاصي فروع الكفر، فيجب أنك إن تبت من معصية أن تكره الرجوع إليه. وإلا بعض الناس قد ترك المعاصي ويتمنى الرجوع إليه، ومن ذلك قول القائل ليت الشباب يعود يوما أخبره بما فعل المشيب، يعني هو يتمنى عودة الشباب ليفسق كما كان يفسق في عصر الشباب. والذي منعه من الفسق الآن كبره وليس توبته. ولذا يقول رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق، يعني هو كأنه صبر في رمضان على مضض. ولذا لابد للعبد أن يكره الكفر وتوابعه وفروعه. وجميع المعاصي شعب الكفر، جميع المعاصي كما أن جميع الطاعات شعب الإيمان. فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبا خالصا، وأهل الشرك يحبونه ويحبون معه غيره، وهذا ينافي مقتضى لا إله إلا الله. والمحبة كما ذكر ابن القيم رحمه الله ينبغي أن تكون هي رأس المؤمن، فإن طارت رأسه مات. والمؤمن كالطائر، هو يقول ذلك، المؤمن كالطائر رأسه محبة الله وجناحه الخوف والرجاء، فإن انقطعت رأسه مات وهلك، يعني انقطعت محبة الله هلك العبد على طول. وإن اختل أحد الجناحين سقط ولم يصل إلى الله، فهو يطير بجناحي الرجاء والخوف، يطير شوقا إلى الله. يبقى المحبة رأسه طائف. ابن الخير شبه المؤمن بماذا؟ رأسه محبة الله، جناحاه الخوف والرجاء، فهو يطير شوقا إلى الله عز وجل. المحبة تحدوه والجناحان يطيران به، فإن قطعت المحبة لا شك مات الطائر فلن يصل. وإذا انقطع أحد الجناحين دار الطائر حول نفسه وسقط. فإذا لابد لكي تصل إلى الله عز وجل من محبة وخوف ورجاء. فأما المحبة فيتقودك إلى الله عز وجل، وأما الرجاء فيدفعك إلى فعل الواجبات والمستحبات، وأما الخوف فيمنعك من المحرمات والمكروهات. فالوصول إذن مأمول متيقن. أعيد الكلام. طيب، المؤمن كالإيه؟ رأسه جناحان. أما المحبة فهي التي ستدفعه للإسراع للوصول إلى الله، وأما الرجاء فهو الذي سيدفعه إلى فعل الواجبات والمستحبات، وأما الخوف فيمنعه من المحرمات والمكروهات. فبالله عليك، شخص فعل الواجبات والمستحبات وامتنع عن المحرمات والمكروهات، ألا يصل؟ يصل لا محال. نعم لما لم أسمع. الرجاء يدفعه إلى فعل الواجبات والمستحبات، والخوف يمنعه من المحرمات والمكروهات. الخوف في البيت يشيء عن الخوف، بيسمع مثلا أغاني، بيلعب زوجته، بنته بشبه الغناء، بمصحوب بموسيقى. لا طب خلاص، ما هو أصلا الغناء مباح بلا خلاف أصلا. خذوا بالكم، من الذي حرم الغناء؟ الغناء لا يحرم أبدا، الغناء يحرم إذا استصحب بالموسيقى فقط، وإن ها يعني إيه شبه الغناء بالموسيقى؟ اديني مثال وقولها ولا تخف. طيب واحد يقول طالع البدر علينا من ثنية، من غير ما يعمل بقى دي، ما المنع؟ هل هذا غناء؟ هذا موسيقى، هذا موسيقى، هذا تأوه، والتأوه الممنوع. إنما إنسان ما هم كان، أنت تظن أن حسان بن ثابت كان يلقي الشعر هكذا وخلاص؟ يعني وظن المتنبي لما كان يتكلم أمام الناس ويقول كذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائده، هذا مش شعر، هذا ضرب خط ما يصلح، وإنما هو يقال بطريقة الغناء. الغناء المحرم هو المصحوب بالموسيقى. فإن قلت طيب والغناء الذي فيه ألفاظ قبيحة، أقول لك هذا ألفاظ قبيحة حرام سواء غنيتها أو لم تغنيها. الغناء شعر، والشعر قبيح وقبيح وحسن وحسن. فالكلام الكلمة السيئة، ما الفرق بين أن أقولها متأدبا أو بين أن أغنيها؟ هي سيئة، تمام. والكلمة الطيبة لا فرق أن أقولها متغنيا وأقولها متأدبا. الغناء ليس حرام، الحرام هو الغناء المصحوب بالموسيقى. والدليل على التحريم أن الحديث اللي هو عمد للتحريم، ما حديث عمد التحريم؟ الغناء والخمرة وال دي غناء، دي المعازف. فلما كان الغناء في غالب محفوظ مصحوبا بالمعازف، العلماء تكلموا في الغناء، ومن أراد فيكم التفصيل هذه المسألة فعليه بالعمدة فيها كتاب إغاثة اللهفان، العمدة. لن تجد كتابا في العالم فصل مسألة الغناء مثل الجزء الأول من إغاثة اللهفان لابن القيم. هذا كتاب عظيم جدا، وفي الحقيقة هو أمين، قال نقلت هذا عن أبي بكر الطرطوشي، كلام لن تجد بعده مثله أبدا إلى يومنا هذا. وكل الذي تكلم في الغناء إنما نقل ابن القيم. ابن حزم يحل الموسيقى أصلا. طبعا لو قال يحل الغناء اللي هو غير مصحب الموسيقى، ما هو شعر، شعر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لنساء الأنصار قلنا أتيناكم فحيانا وحياكم، تفتكر أنت نسوة الأنصار حيروحوا العروس يقول أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السمرة ما سمعت عذاركم. ده فرح ده ولا ميتا؟ هذا مأتا صح ولا كده؟ أتيناكم. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق كان يقول لهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. قال القائل في البخاري ويمد بها صوته، بين لي كيف يمد بها صوته. يبقى الغناء محرم لماذا يا شباب؟ لأصحاب الموسيقى. إن قلت الغناء محرم لما فيه من الألفاظ قبيحة، هذا كلام باطل الذي تقول أنت، كلام باطل، لأن الألفاظ القبيحة محرمة لذاتها وليس لأنها تغنى. وإلا يكون كلامك معناه إن الألفاظ القبيحة إذا لم تغنى فهي حلال. ما هذا الطريقة الجماعية تجوز في الأفراح، في الحروب. ما هم الآن المسلمون، الراجل منهم تافه جدا يحمل دف، واجد غني نفسه كان يحمل دف ويضرب عليه، تفاهة. الرجال لا تحمل الدف ولا تضرب الدف، عيب عيب. نعم. لهم هم اصلا دعوتهم اصلا باطله مبنيه على اصل باطل. فنتكلم عن الغناء، هذا اهون ما عند الاخوان. الاخوان يقولون، خلينا تطلع من الاخوان يقولون ان للاسلام صرحا كل ما فيه حسن، لا تسلني من بناه انما البنا حسن. البنا حسن هو حسن ايه؟ يقول هو الذي بنى الاسلام. حسن البنا هو الذي بنى الاسلام؟ اجيبه، من الذي بنى الاسلام؟ والله لو قلنا الرسول نخطئ، نخطئ صح. فكيف هم يقولون هذا؟ ولذا هم اول ادبيه عند الاخوان، انتم بعضكم معاه الكتاب فعال الوصيف لكن يبدو انكم لم تقرؤوا. اول ادبيه عند الاخوان انه مهما تنازعنا في اي امر من امور الدنيا والدين فمرجعنا حسن البنا. اي امر تنازعنا فيه فمرجعنا حسن البنا، لا مرجع لا ليس لا، وان تنازعتم في شيء فردوا. عوده، ما حكم الغناء؟ أجب لا أجب إجابة دقيقة. يقول الغناء المصحوب بالموسيقى حرام، الغناء المصحوب بالموسيقى حرام. ما هو الغناء محرم لسببها؟ الغناء، خد بالك أنت تعلم جيدا، هناك محرم لذاته وهناك محرم لغيره، هناك محرم لذاته وهناك محرم لغيره. الغناء محرم لذاته ولا لغيره؟ لغيره. إذا لم يكن مصحوب المعازف صار كلاما ويأخذ حكم الكلام. الكلام فيه قبيح وفيه بدعة وفيه ضلالة وفيه جيد وعظيم وهو. يعني لما ابن عربي يقول عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوا، هذا كلام جيد ولا كلام زفت على دماغ القائلة؟ زفت على دماغ القائلة، صح ولا لا؟ فإخواننا الغناء محرم لغيره لاستصحاب الموسيقى معه. الأصل تحريم المعازف. نعم نعم. لا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن معظم الناس بسبب فشو الباطل سمعوا الغناء شاءهم أبوا، فما فيش ولا واحد منكم إلا وسمع غناء إما مكرها أو مضطرا أو عاصيا. ما في. ولو سألتكم صدقا هل فيكم أحد لا يعرف نور الشريف؟ جاوبوا بصدق. فيكم أحد لا يعرف عادل إمام؟ ها جاوبوا. إذن نحن نعيش بيئات مختلطة، نمنع حواسنا وأنظارنا وأسمعنا، لكن يصيبنا رغما عنا أشياء، ماذا نفعل؟ فأقصد ماذا أقصد؟ أقصد أقول إن الأغاني إما سمعناها في مواصلات عامة رغما عنا، أو سمعناها في الشوارع رغما عنا، أو سمعناها في أي مكان رغما عنا. فأنت حين تأتي بأغنية مصحوبة بموسيقى وتأخذ الكلام وتترك الموسيقى، حين يسمعها السامع سيستدعي مباشرة، عرفت؟ الآن الناس اللي هم على استقامة يصيبهم كثير من الأشياء. أنت الآن تعيش في بيئات مختلطة لا تستطيع. أمس أو الأمس يسألني حسين ويسألنا الأخ اللي كان أمس معنا بعد الخطبة، يقول نحن سنتين جمعية لا نستطيع، إخواننا الذين بجوارنا يؤذوننا بما عندهم، فماذا تفعل؟ أنت الآن في شقة، الشقة التي بجوارك الصوت مرتفع، تتكلم تدخل في مشاكل وهكذا. فلا شك يصيبنا ما يصيب الناس من تلوث. أنتم الآن تريدون الذهاب مثلا إلى رسلان طلبة للعلم، لكي تنتقل من هنا إلى رسلان لابد أن تمر على أماكن فيها سوء فيصيبك من الرشش، والعياذ بالله. طيب بس عايزين نوصل دائما، الحوار لازم يكون نستنشق منه نتائج. الغناء ما هو؟ بس فهو حرام إذا صحبت الموسيقى، أما هو في ذاته كلام يأخذ حكم الكلام. يعتبر ملبسا؟ الشيء اللي غالبه حرام، ما هو ما غالبه حرام هو حرام. للقاعدة المأخوذة من قول الله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر. قال العلماء: كل ما زاد إثمه عن نفعه فهو حرام. طيب، ما الذي جعلنا نتكلم في الغناء؟ الشيخ محمد من؟ ماشي بعد الدرس. الشرط الثامن وهو الشرط الذي زاده الشيخ اجتهادا منه وجزاه الله خير، وهو فيه بلورة تجميع لما سبق من الشروط، لأن الكفر بالطواغيت ينافي الإخلاص وينافي الصدق وينافي اليقين والقبول والانقياد والعلم، ولا لا؟ فجزا الله خير. الكفر بالطواغيت وهي المعبودات من دون الله، والإيمان بالله ربا وخالقا ومعبودا بحق. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ما معنى العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله، والله سميع عليم. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هو كفره بما يعبد من دون الله بسبب الانقياد ولا لا؟ لأنه إذا انقاد ترك الكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. التحريم للدم والمال وحسابه على الله جل وعلا، يعني فيما ارتكب بعد ذلك من المعاصي، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا معنى حسابه على الله. قلت: فلا إله إلا الله جمعت بين النفي والإثبات، فلا إله نافيا ما جميع ما يعبد من دون الله، وهذا النفي نفي ماذا؟ نفي كمال أو نفي صحة أو نفي وجود؟ لأن النفي ثلاثة في الشرع، هذا نفي صحة وإلا يوجد ما يعبد من دون الله. نفي الوجود أن تنفي وجود الشيء تماما، كأن تقول لا رخ أو لا لا عنقاء أو لا خل وفد. لا، نتكلم عن العرب لما قالوا المستحيلات ثلاث وأثبتنا أن المستحيلات ولا مستحيل ولا مستحيل، لأن اللي هو نعم، لكن هذا أثبتنا عند كلام العرب أنه لا مستحيل مما قالوه، لا مستحيل مما قالوه، وإنما لا وجود أصلا لا لرخ ولا لعنقاء، وأما الخل الوفي فموجود. طيب، فلا هنا لا إله قال نافيا جميع ما يعبد من دون الله. لو دفنا على الشيخ نافيا، ها، جميع صحة ما يعبد من دون الله أو جميع ما يعبد صحيحا من دون الله، لأن هناك ما يعبد من دون الله، المسيح يعبد من دون الله والبقرة تعبد من دون الله، لكن هنا نفي صحة، يبقى نفي صحة جميع ما يعبد من دون الله. ولا وإلا الله إثبات العبادة لله وحده ولا شريك له. فانتبه، اللا إما تنفي الوجود أو تنفي الصحة أو تنفي الكمال. نفي الوجود كالقول لا رخ لا عنقاء لا غول، وأما نفي الصحة كقولنا أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة إلا بأم الكتاب. وأما نفي الكمال كلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي كمال. لا، نفي الكمال اللي معناها أن الصلاة صحيحة بغير أم الكتاب، لكن بأم الكتاب كمل فضله، ينفع؟ طيب، فنفي الصحة يساوي البطلان، نفي الكمال ينافي كمال الثواب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معنى ذلك أنه لو وجد مسلم لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كفر، ناقص إيمانه. فإذا النفي إما نفي وجود وإما نفي صحة وإما نفي كمان. من غشنا فليس منا، هذا نفي ايه؟ كمال، لان المسلم اذا غش فهو مسلم ولم يكفر. قال: وقد جمعت هذه الشروط الثمانية في هذين البيتين التاليين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. قد أليها يعني قد عبد. ما قد أليها وقد أليها، ما في بأس. طيب، إذن هذه شروط لا إله إلا الله. ثم قال: مقتضى شهادة لا إله إلا الله. نتركها، نبدأ في ملخص. مقتضى يعني نتيجة، مقتضى الشيء نتيجته وشرطه. طيب، مقتضى شهادة لا إله إلا الله. لا، حتى تنفع صاحبها يوم القيامة. لا، يعني ليست بمعنى الشرط عند الصراع. تقصد عند الأصوليين. لا، ليست بمعنى الشرط عند الأصوليين. طبعا، كما قال أخوك بسلام، شروط تحقيق لا إله إلا الله. شروط تحقيق لا إله إلا الله. مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. مقتضى يعني ما يترتب على شهادة أن لا إله إلا الله. ما يترتب على ذلك. مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات المدلول عليه بالنفي. يجوز أن تقول المدلول عليه والمدلول عليها، فأما المدلول عليه فرجع إلى جميع، وأما المدلول عليها فرجع إلى المعبودات. ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات المدلول عليه بالنفي، يعني ترك جميع ما نفى الله عز وجل عبادته، توجيه العبادة له. وهو قولنا لا إله، وعبادة الله وحده لا شريك له المدلول عليه بالإثبات. فالأولى المدلول عليه لعلها ترجع إلى ترك، ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات، هذا الترك المدلول عليه بالنفي. قولنا لا إله، وعبادة الله وحده لا شريك له المدلول عليه بالإثبات، إلا الله. يبقى لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي صحة ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة وحدها خالصة لله وحده جل وعلا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا مقتضى لا إله إلا الله. مقتضى لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله والتطهر من كل صور الشرك. إخلاص العبادة لله والتطهر من كل صور الشرك، هذا المقتضى. وأما المعنى مضى، المعنى مضى. المرة القادمة معنى شهادة أن محمدا رسول الله.